بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف، يعني تأديب وسط لم يتجاوز حد، لم يضمن ما تلف به. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله ولم يسرف لم يضمن. قال في التنقيح: وإذا أسرف، إذا أدب زيادة عن الحد أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له ضمن. إذا أسرف زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له ضمن، أي هذا المؤدب يضمن ما حصل من ضربه. وذكر الله، وذكر الله الإسراف في القرآن في 23 آية. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف هو الزيادة عن الحد. ولو كان التأديب لحامل، امرأة حامل أدبت فأسقطت جنينا فأدبها السلطان أو المعلم فأسقطت جنينه، فأسقطت جنينا بسبب الضرب، ضمنه المؤدب، يضمن موت الجنين. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى، يعني رميت بشيء فطلب السلطان للتحقيق في ذلك، أو استعدى عليها رجل بالشرط، أو استعدى عليها رجل بالشرط بالشرط في دعوى له فأسقطت، ضمنه السلطان. والمستعدي يضمنه السلطان، ويضمنه أيضا الذي طلب حضورها عن طريق الشرطة. قال: فأسقطت، ضمنه السلطان. دليله ما روي أن عمر رضي الله عنه بعث إلى امرأة مغيبة، أي زوجها غائب، كان يدخل عليها، فقالت: يا ويلها، ما لها ولعمر. فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح ثم مات. فاستشار عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب. فصمت علي رضي الله عنه. فأقبل عليه عمر رضي الله عنه فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأوا، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، لأنك أفزعتها فألقته. فقال عمر رضي الله عنه: أقسمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومك، أي الدية. فحكم على نفسه بالدية لأن الجنين سقط ومات من الفزع. قال المعلق: والحديث فيه علتان. الأولى: الحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه، يعني بينهما راو لا يعرف، الثانية مطر الوراق ضعيف. قال ولو ماتت فزعا لم يضمن، ولو ماتت من الفزع لم يضمن. هذا رواية عن أحمد رحمه الله، وعنه رواية أخرى أنهما ضامنان، وهو المذهب قدمه في المغني والشرح، وقطع به أي جزم به في الإقناع والمنتهى. قال في الإنصاف: إذا ماتت فزعا من إرسال السلطان إليها، فجزم المصنف هنا أنه يضمنها وهو المذهب. تنبيه: قال في الإقناع وشرحه وظاهره ولو كان الظالم، وهو ظاهر ما سبق في قصة عمر رضي الله عنه. فإن كان الاستدعاء أي طلب إلى الحاكم فألقت جنينها أو ماتت فزعا فعلى عاقلة المستعدي أي الذي طلب حضورها، فعلى عاقلة المستعدي الضمان إن كان ظالما. ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان وغيره. وإن كانت هي ظالمة فأحضرها عند القاضي فينبغي أن لا يضمنها، قاله في المغني والشرح. تنبيه: إذا ضمن السلطان جنينها أو ماتت فضمنها، فهل الدية عليه أو في بيت المال أو على عاقلته؟ الصحيح من المذهب أنها على عاقلته في مثل هذه الصورة. أما لو أخطأ الإمام في حكمه أو القاضي في قضائه، فالمشهور في المذهب أن ذلك يكون في بيت مال المسلمين، لأن ذلك يكثر فيجحف بالعاقلة أي يشق عليهم لكثرة الخطأ. باب مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم 100 بعير. دية الحر المسلم 100 بعير. قال: وفاقا لهم، أي أنها أصل في الدية. 100 من الإبل، الدية 100 من الإبل. وفاقا لهم أي لمالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وتقدم تخريجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. رواه 5 إلا الترمذي، وصححه ابن حبان وابن القطان، وأخرجه أيضا البخاري في تاريخه رحمهم الله. فدية الخطأ ودية شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، 40 ناقة حامل، أو 1000 مثقال ذهبا 100 من الإبل، أو 1000 مثقال ذهب، لحديث عمرو بن حزم رحمه الله. وعلى أهل الذهب 1000 دينار، والدينار 4 أسباع جنيه سعودي تقريبا. الدينار 4 أسباع جنيه سعودي، الجنيه السعودي الذهب 4 أسباع منه هو الدينار، يعني نجعل هذا الجنيه السعودي نجزئه 7 أجزاء، فـ4 أجزاء هي مقدار الدينار من الذهب، أو 12,000 درهم فضة، أو 12,000 درهم فضة، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: 20,000 درهم. دليلنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 يعني درهم فضة، رواه الخمسة إلا أحمد رحمهم الله. ومقدار الدرهم الإسلامي ربع ريال سعودي فضة، الدرهم الإسلامي ربع ريال سعودي فضة، الريال السعودي ربعه هو مقدار الدرهم الإسلامي. قوله أو 100 بقرة أو 2,000 شاة خلافا لهم فعند الأئمة الثلاثة ليس شيء من ذلك أصلا في الدير ولا مقدرا، وإنما يرجع إليه بالتراضي على وجه القيمة. دليلنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله يعني ديته في البقر على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان عقله أي ديته في الشاة 2,000 شاة، رواه الخمسة إلا الترمذي رحمهم الله. وقال في نيل الأوطار الشوكاني رحمه الله، وفيه رد على من قال إن الأصل في الدية الإبل وبقية الأصناف مصالحة لا تقدير شرعي، فهذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. المذهب أن أصول الدية الإبل والبقر والغنم والذهب والورق يعني الفضة، هذه أصول الدية 5 والورق هي الفضة. وفي الحلل الثياب روايتان، إحداهما ليست أصلا في الدية وهو المذهب، وعددها 100 حلة، إذا كانت الدية من الملابس 100 حلة من حلل اليمن، كل حلة بردان، وقيل إزار ورداء، فإن تنازع جعلت قيمة كل حلة 60 درهما ليبلغ قيمة الجميع 12,000 درهم. ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض، دية العمد وشبهه 25 بنت مخاض يعني من الإبل عمرها سنة، 25 بنت مخاض عمرها سنة، و25 بنت لبون من الإبل عمرها سنتان، و25 حقة 3 سنين عمرها 3 سنوات، و25 جذعة عمرها 4 سنوات. الدية العمد وشبه العمد 25 بنت مخاض عمرها سنة، و25 بنت لبون عمرها سنتان، و25 حقة عمرها 3 سنوات، و25 جذعة عمرها 4 سنوات. هذه دية العمد وشبه العمد. وفي الخطأ تجب أخماسا، إذا كان القتل خطأ فالدية أخماس 80 من الـ4 المذكورة يعني 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذع و20 من بني مخاض ذكر، هذه دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذع و20 من بني مخاض ذكر ذكور. قال لما روى الزهري رحمه الله عن السائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4، 25 جذع و25 حقة و25 بنت لبون و25 بنت مخاض، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وسليمان بن يسار رحمه الله، ومن الأئمة أبو حنيفة رحمه الله. وقال في رحمة الأمة اسم كتاب، وأما دية شبه العمد فهي مثل دية العمد المحض عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله. قوله: وفي الخطأ تجب أخماسا، لما أخرج أبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في دية الخطأ: 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 بنو مخاض ذكور، بنو مخاض ذكور. ورواه الدارقطني رحمه الله وقال: هذا حديث ثابت. وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله كذلك بسواء، إلا أن مالكا والشافعي رحمهم الله جعل مكان ابن مخاض ابن لبون، يعني زائد سنة. ولا تعلم فائدة: تغلظ الدية في العمد، تغلظ الدية في قتل العمد من 3 أوجه: كونها على الجاني، دية العمد يسلمها القاتل، وتعجيلها عليه يعني فورا، وكونها مربعة أي 25 بنت مخاض إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله. وفي شبه العمد تغلظ الدية من وجه، كونها مربعة وتخفف من وجهين، كونها على العاقلة أي العصبة ومؤجلة 3 سنين، وتخفف في الخطأ من 3 أوجه: كونها على العاقلة أي العصبة والتأجيل 3 سنين، ووجوبها مخمسة. واختار كثير من الحنابلة رحمهم الله لا تغلظ الدية في الحرمات 4، وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء رحمهم الله. فائدة أخرى: تغلظ الدية في الحرم والإحرام. تغلظ الدية في الحرم إذا كان القتل في الحرم أو في حالة الإحرام، وكذا الرحم المحرم إذا قتل محرما، والأشهر الحرم إذا قتل في الأشهر الحرم، فيزاد لكل واحد 3 الدية يعني تغليظ. فإذا اجتمعت الحرمات 4 وجب 2.5 ديات، هذا المذهب وهو من المفردات. وهذا المذهب عند كثير من الأصحاب ما عدا الرحم المحرم، فالمذهب لا تغليظ فيه. فإذا جاءت شريعتنا الإسلامية بأحكم أحكام وأعدل نظام، فيجب على المسلمين عمومها وحلا زعمائهم وأهل الحل والعقد منهم خصوصا أن يكون القرآن المجيد هو القانون والدستور والنظام الذي يعمل به في جميع الدوائر الحكومية. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا تحفظ الحقوق ولا تحارب الفوضى إلا بتحكيم القانون السماوي، حكم الله والرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم وفق المسلمين لما فيه خيرهم وسعادتهم، آمين. قال: ولا تعتبر القيمة في ذلك، يعني قيمة 100 من الإبل، ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة، أن تكون سالمة من العيوب، أي فلا يعتبر أن تكون قيمة كل بعير 220 درهما كما قاله أبو الخطاب الحنبلي رحمه الله. دليلنا أن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإبل مطلقة، منها قوله عليه السلام: في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وهذا مطلق فتقييده بخلاف إطلاقه. قال: ودية الكتاب نصف دية المسلم، إذا كان يهوديا سلم الجزية وقتل فدية الكتاب نصف دية المسلم 50 من الإبل. دليلنا قال ظاهر العبارة ولو قتله المسلم عمدا وفاقا لمالك وخلافا لأبي حنيفة رحمه الله فعنده دية مثل دية المسلم الكتابي ديته نص دية المسلم. وقال الشافعي رحمه الله ثلث دية المسلم في العمد والخطأ. دليلنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف دية المسلم، أي دية الكافر نصف دية المسلم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ابن الجارود رحمهم الله. وفي لفظ قضى أن عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، أي دية أهل الذمة اليهودي والنصراني الذي دفع الجزية قتل ديته نصف دية المسلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. وقال في مجمع الزوائد رحمه الله إسناده حسن وفي لفظ عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. وأخرج أبو داود رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر. قال الخطابي رحمه الله ليس شيء أبين من هذا ولا بأس بإسناده. ودية المجوس والوثني 800 درهم، المجوس ديته 800 درهم من الفضة، والمشرك ديته 800 درهم فضة. هذا المذهب، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله. ومن الصحابة رضي الله عنهم عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم. ومن التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة وغيرهم من علماء السلف والخلف رحمهم الله. ونساؤهم على النصف كالمسلمين، نساء المجوس على النصف من دية الرجل. وبهذا القول قال الثلاثة رحمهم الله، بل نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك لعموم ما ورد في كتاب عمرو بن حزم رحمه الله دية المرأة على النصف من دية الرجل. وأخرج النسائي رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة، أي دية المرأة، مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته، إلى الثلث دية المرأة مع مثل دية الرجل، وما زاد على الثلث فدية المرأة نصف دية الرجل. وأخرج النسائي رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رحمه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة، أي دية المرأة، مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته، فإذا زاد على الثلث فدية المرأة نصف دية الرجل. ودية قن قيمته، أما دية العبد إذا قتل العبد فديته ودية قن، أي العبد المملوك قيمته، يدفع قيمته. وفي جراحه ما نقصه بعد البر، يعني ما نقص من قيمته ينقص في الجراح فيدفع إليه ما نقص من قيمته بسبب الجرح. وفي جراحه ما نقصه بعد البر، أي بعد ما يتعافى. وبه قال مالك والشافعي رحمه الله أي إذا كان أرش الجرح مقدرا من الحر كالموضحة واليد مثلا فهو مقدر من العبد منسوب إلى قيمته، لأن قيمة قيمته كدية الحر، ففي يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، وهكذا. قال: ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر الحرة أمة. وبه قال عمر رضي الله عنه: وعطاء والشعبي والنخعي والزهري والثوري وإسحاق وأبو ثور، وهو قول الأئمة الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه، يعني إذا كانت المرأة مملوكة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، أي دية ذلك الجنين عبد أو أمة، دية الجنين عبد أو أمة، متفق عليه. والجنين وصف للحمل ما دام في بطن أمه، الجنين الحمل ما زال في بطن أمه، والجمع أجنة، سمي بذلك لاستتاره لأنه مستتر في بطن أمه. وبه سميت الجن لأنها تتقى ولا ترى. فإذا يشترط على المذهب أن تكون قيمة الغرة خمس من الإبل. روي عن عمر وزيد رضي الله عنهما لأن ذلك أقل ما قدره الشارع في الجناية، وهو أرش الموضحة فرددناه إليه. وإذا اختلفت قيمة الإبل ونصف عشر الدية من غيرها، فظاهر الخرقي رحمه الله أنها تقوم بالإبل لأنها الأصل، وقال غيره تقوم بالذهب أو الورق الفضة، فتجعل قيمتها خمسين دينارا أو ستمائة درهم. تنبيه: إذا جني على المرأة فألقت أكثر من واحد، يعني حامل وألقت أكثر من جنين، تعددت الغرة بتعدد الأجنة، كل جنين عبد أو أمة. قوله: وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وبهذا القول قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. قوله: وتقدر الحرة أمة، توضيح ذلك: إذا كان الجنين قنا يعني مملوك وأمه حرة بأن اعتقها سيدها واستثناه، فتقدر أمه الحرة أمة، ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناياته عليها نقدا كسائر أروش الأموال. فنقول مثلا: هذه الحرة التي جني عليها فمات جنينها، لو كانت عبدا مملوكا ما قيمتها؟ فإذا قال الذين يعرفون قيمة العبيد: قيمتها عشرون ألفا، فيجب على الجاني أن يدفع الألفين غرامة الجنين. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا، أن العبد المملوك جنى خطأ أو عمدا لا قود فيه، أي لا قصاص فيه أو فيه قود، واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، تعلق ذلك برقبته، أي برقبة العبد، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جناية أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ثمنه. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، إذا أتلف من الإنسان فيه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. إذا أتلف الأنف عليه دية كاملة، وإذا أتلف اللسان الدية كاملة، وإذا أتلف الذكر ففيه الدية كاملة. قوله كالأنف واللسان والذكر والعينين واليدين والرجلين، هذا المذهب وفاقا للثلاثة في جميع ما ذكر، لحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وفيه وأن في الأنف إذا أوعب جدعه أي قطع كاملا الدية فديته دية كاملة، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة الطعنة التي في الدماغ ثلث الدية، وفي الجائفة الطعنة التي في الجوف ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. روى هذا الحديث النسائي وغيره من الأئمة رحمهم الله. وقد تكلم كثير من الحفاظ في ثبوت هذا الحديث وصحته، والأصح ثبوت العمل به، وهو الأرجح من قولي العلماء رحمهم الله. قال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة رحمهم الله، لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة. فقال الشافعي رحمه الله في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: هذا حديث مشهور عند أهل السنة، معروف ما فيه عند أهل العلم، معروفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال الشوكاني رحمه الله: وقد صححه جماعة من أئمة الحديث، منهم أحمد والحاكم والبيهقي وابن حبان رحمهم الله. وما فيه شيئان، الذي الإنسان فيه شيئان منه كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين، وهو العظم الذي فيه الأسنان، وثديي المرأة وسندؤة الرجل، واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وأسكتي المرأة، ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل أصبع 10 عشر الدية، وفي كل أنملة 3/10 الدية، والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل 1/10 الدية كدية السن. نسأل الله السلامة والعافية. قوله والأليتين، قال ابن المنذر رحمه الله: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون في الأليتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصفها، منهم عمرو بن شعيب والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله. وقال في الإنصاف: وهذا بلا نزاع. ثم قال: وهما الإليتان ما على قوله وما فيه منه شيئان كالعينين والشفتين واللحيين، وهو العظم الذي فيه الأسنان، والثدي وثديي المرأة، واليدين والرجلين، ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية. هذا المذهب وفاقا للثلاثة في الجميع، والدليل على ذلك حديث عمرو بن حزم رحمه الله: إلا ثديي المرأة واللحيين فلم نجدها فيه، واللحيان هما العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى. قاعدة: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف والذكر ففيه دية نفسه، ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا. وما فيه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها. وما فيه ثلاثة أشياء كالأنف يشتمل على المنخرين والحاجز بينهما، ففيها الدية، وفي كل واحد منها ثلث الدية. وما في الإنسان منه أربعة أشياء كالأجفان ففيها الدية، وفي كل واحد منها ربعها. وما فيه منه خمسة أشياء كالمذاق، يعني اللسان الذي يذوق الطعام، كالمذاق الخمس ففيها الدية، وفي أحداها خمسها. وما فيه منه عشرة أشياء ففيها الدية، وفي كل واحد منها عشرها، كأصابع اليدين والرجلين. والمذاق الخمس الحلاوة، يعني ذوق الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة، يعني اللسان يذوق خمسة أشياء، فإذا ضرب وزال واحد منها، مذاق واحد منها، فيقول المذاق الخمس وما فيه منه خمسة أشياء كالمذاق الخمس، يعني الطعم، إذا ضرب وذهب طعم واحدة من الخمس. وفيها الدية إذا ذهبت كلها، وفي إحداها خمسها. وما فيه منه عشرة أشياء ففيها الدية، وفي كل واحد منها عشرها، كأصابع اليدين والرجلين. والمذاق الخمس الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة، هذه المذاق مذاقات. تنبيه: تجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب، فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على دية واحدة. هذا المذهب. وعن القاضي وأبي الخطاب رحمهم الله في الزائد حكومة، يعني يقدر السليم كم قيمته والمعيب كم نقص من قيمته. قوله: والأذنين. وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك في رواية رحمهم الله: والثانية فيها حكومة، يعني ينظر قدر ما نقص بسبب الجناية. دليلنا ما رواه البيهقي رحمه الله عن ابن شهاب رحمه الله قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمر بن حزم رحمه الله حين بعثه على نجران، فكتب فيه وفي الأذن 50 من الإبل. وذكره البيهقي رحمه الله أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: وسندوتي الرجل، وهو مكان الثدي للرجل يسمى السندوة، خلافا للثلاثة فعندهم فيهما حكومة، أي ينظر ما نقص من إزالة السندوة. قال: والأليتين. قال ابن المنذر رحمه الله: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون في الأليتين الدية، إذا قطع أليتيه الدية، وفي كل واحدة منهما نصفها. منهم عمرو بن شعيب والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله. وقال في الإنصاف رحمه الله: وهذا بلا نزاع. ثم قال: وهما ما على وأشرف على الظهر، الألية ما على وأشرف على الظهر، وعن استواء الفخذين، وإن لم يصل العظم على الصحيح من المذهب. ونقل ابن منصور رحمهم الله فيهما الدية إذا قطعتا حتى يبلغ الحظم، حتى يبلغ العظم، وجزم به في المغني والشرح رحمهم الله. قوله: والأنثيين البيضتين، لما ذكره البيهقي رحمه الله عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية. وذكره البيهقي رحمه الله عن زيد بن ثابت وعلي رضي الله عنهما، وذكر البيهقي رحمه الله عن فقهاء المدينة أنهم جعلوا في الأنثيين الدية، وفقهاء المدينة 7 عند الإطلاق كما هو معروف، ويأتي بيانهم قريبا. الأسنان سواء والضرس والثنية، الأسنان سواء، كل سن 5 من الإبل. قوله وفي الأجفان، هذا المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وقال مالك فيها حكومة، أن ينظر كم نقص، يقدر أنه مملوك، كم نقص من كسر السن، هذا ما أنا حكومة، فيعطى ما نقص من قيمته. وفي الأجفال 4 الدية، هذا المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وقال مالك فيها حكومة. دليلنا ما رواه البيهقي رحمه الله بإسناده إلى قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في جفن العين 4 الدية. وفقهاء المدينة هم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الله بن مسعود. هؤلاء الفقهاء، فقهاء المدينة 7 رحمهم الله. وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل أصبع 10 الدية، وفي كل أنملة 30 الدية، والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل 15 الدية كدية السن. لحديث عمرو بن حزم رحمه الله، وفيه وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع 10 من الإبل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي رحمهم الله، وقال الشوكاني رحمه الله إسناده لا بأس به. فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، الخنصر الإصبع الصغير والإبهام كبير، فكل إصبع 5 من الإبل، 10 من الإبل. أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي والإمام أحمد وابن ماجه رحمهم الله. قوله كدية السن وفاقا للثلاثة، ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم رحمه الله، ولفظه وفي السن 5 من الإبل، والضرس كالسن على الصحيح من المذهب، أي 5 من الإبل. دليل ذلك ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ والبيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فيه 5 من الإبل. وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء، والأسنان سواء، الضرس والثنية سواء. وذكر البيهقي رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الأسنان سواء، الضرس والثنية. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط. قال فيما رواه البيهقي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي السمع الدية، أي إذا ضرب وزال سمعه فدية كاملة، ولكن الإسناد فيه ضعف كما قاله البيهقي وابن حجر في التلخيص رحمهم الله. وقد روى البيهقي رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في السمع الدية، إذا ضربه وزال سمعه فالدية. ورواه أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ونقل ابن حزم رحمه الله في المحلى إجماع العلماء على أن إكرام اللحية فرض. اعف اللحى وقص الشوارب، إعفاء اللحية واجب وفرض. وقد صرح كثير من العلماء رحمهم الله بأن حلق اللحية حرام، منهم تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. قوله والبصر، أي إذا ضربه وزال بصره، لحديث عمرو بن حزم رحمه الله وتقدم، وبه قال الثلاثة وجماهير العلماء رحمهم الله. قوله والشم والذوق، إذا زال شمه أو زال ذوق الطعام، هذا بالقياس، ولو قيل في ذلك حكومة لم يكن ذلك ببعيد. وفي اللحية الدية، إذا ضربه وزالت لحيته فعليه الدية كاملة ويحرم حلقها، ودليل ذلك الكتاب والسنة. قوله وكذا في الكلام، أي إذا ضربه وصار لا يتكلم. روى البيهقي رحمه الله بإسناده إلى أبي قلابة رحمه الله قال: رمى رجل بحجر، رمي رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره، فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر رضي الله عنه بأربع ديات: دية للسمع، ودية للسان، ودية للعقل، ودية أنه لا يقرب النساء. ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم رحمه الله: وفي اللسان الدية. قوله وفي العقل الدية، دليل ذلك ما تقدم عن عمر رضي الله عنه، وذكره البيهقي رحمه الله أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وبه قال الأئمة الثلاثة وأكثر العلماء رحمهم الله. قوله والأكل والنكاح، هل المراد أن نفسه لا تطلب الأكل، أو أن الأكل بسبب الجناية لا يحصل له منه تغذية؟ الظاهر أنه يصدق على هذا وهذا، أن إذا ضربه وصار يأكل والأكل ما ينفعه. وأما النكاح فيصدق على ما إذا لم يقدر عليه، ويصدق على ما إذا انقطع ماؤه، ويصدق على انقطاع الحمل وإن حصل الجماع والإنزال، والله تعالى أعلم. والدليل على ذلك حديث عمرو ابن حزم رحمه الله، وجاء فيه وفي الصلب الدية. والدليل الثاني ما تقدم من قضاء عمر رضي الله عنه، وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجب. وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. ذكر البيهقي رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: في الشعر إذا لم ينبت الدية، ولكن في الإسناد حجاج بن أرطاه. قوله وفي عين الأعور الدية، هذا المذهب وفاقا لمالك، وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله فيها نص الدية. دليلنا أنه حكم به أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، ذكره البيهقي رحمه الله عنهم، وهم علي وعمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم، وذكره أيضا البيهقي رحمه الله عن عروة بن الزبير وحكم بن عمرو وحكم ابن عمر وحكم به عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولأنه بذهاب عينه ذهب جميع بصره فتجب له الدية كاملة. قوله وإن قلع الأعور عين الصحيح، هذا المشهور في المذهب وعند أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله يجب القصاص، فإن عفا فنصف الدية. وقال الإمام مالك رحمه الله ليس له القصاص، وهل له دية كاملة أو نصفها؟ عنه في ذلك روايتان. ومما يستأنس به حديث عصمة رحمه الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فقئت عينه، فقال من ضربك؟ فقال أعور بني فلان. فبعث إليه فقال أنت فقأت عين هذا؟ قال نعم. فقضى عليه بالدية وقال لا نفقع عينه فندعه غير بصير، لأنه أعور ما له إلا عين واحدة، فإذا أخذنا عينه صار أعمى ولكن يدفع الدية. وقال الهيثمي رحمه الله رواه الطبراني رحمه الله وفيه الفضل ابن المختار وهو ضعيف في سنده راو ضعيف، وأخرج النسائي وأبو داود رحمهم الله وسكت عنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء المشلولة إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. وذكر البيهقي رحمه الله في سننه أن عثمان رضي الله عنه رفع إليه أعور فقع عين صحيح فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة. تنبيه قال قول الشارح وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه، شرطه المكافأة عن الحر بالحر والعبد بالعبد والعمد المحض العمد الخالص، وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغير. لو قيل ما الفرق بين عين الأعور ويد الأقطع؟ عين الأعور فيها الدية كاملة ويد الأقطع نصف الدية. قيل الفرق أن عين الأعور يحصل بها غالبا ما يحصل بالعينين، فإنه يرى الأشياء البعيدة ويدرك الأشياء اللطيفة ويعمل أعمال البصر فكان فيها الدية. وأما يد الأقطع أو رجله فإنه لا يحصل بالواحدة ما يحصل بهما فكان فيها نصف الدية. لعل هذا هو الفرق والعلم عند الله. تتم تجب الدية في شعر الرأس والحاجبين وأهداب العينين، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وقال مالك والشافعي رحمهم الله في ذلك حكومة، أن يقدر قيمته سليم وقيمته وقد اعتدي عليه فيعطى قدر ما نقص بسبب الجناية. باب الشجاج وكسر العظام. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، الجرح في الرأس قالوا شجة، والجرح في الوجه يقال شجة، وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد، الضربة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة، فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة، يعني ينظر كم ينقص بسبب هذا سبب الجناية. قوله فهذه الخمس لا تقدير فيها بل حكومة، هذا المذهب وفاقا للأئمة الثلاثة، ومعنى الحكومة وكيفيتها وقد وضحها المصنف فتدبر ما قاله. قال في الإفصاح وأجمعوا على أن في كل واحدة منها حكومة بعد الاندمال أي بعد الشفاء. وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبيرة، الدية خمسة من الإبل. الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه، فديته خمسة من الإبل. وبهذا القول قال الثلاثة إلا عند مالك رحمه الله إذا كانت الموضحة في الأنف أو اللحي الأسفل ففيها حكومة. دليلنا عموم حديث عمرو بن حزم